السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحمله نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي تعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. في هذا الأمر الثالث يريد أن يبين أسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النتيجة الثالثة، وأنه لا توجد عندنا قوتان، بل توجد عندنا قوة واحدة، لأنه مما تقدم من كلام السيد العلامة قد يتوهم بأنه يوجد عندنا مادة أولى وهي محض الاستعداد، ويوجد عندنا إمكان استعدادي وهو أيضا محض الاستعداد. فهل هذا معناه أنه يوجد عندنا شيئان يتصفان بأنهما محض الاستعداد والقابلية، أم أنهما شيء واحد؟ حيث أنه قد يتوهم أنه يوجد عندنا شيئان متصفان بأنهما محض الاستعداد والقابلية، أراد السيد العلامة أن يبين أن الإمكان الاستعدادي هو المادة، وأن المادة هي الإمكان الاستعدادي، ولكنه مع هذا الفارق. الفارق هو هذا، أن المادة الأولى هي محض الاستعداد، ولكنها أمر جوهري لا أمر عرضي، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاستعداد ليس استعدادا لشيء خاص، بل هو استعداد مبهم. يعني لو سألنا منكم أن المادة الأولى تقولون أنها مستعدة، فيها استعداد لأي شيء، الجواب يأتي أنها مستعدة، ولكنها ليست مستعدة لشيء خاص، بل هي مستعدة، ولكن هذا الاستعداد ليس استعدادا لشيء بخصوصه، بل هو استعداد مبهم. من قبيل ما ذكرنا في الحيوان، قلنا الحيوان جنس، ولكن هذا الجنس جنس لأي نوع؟ هذا لا يتعين إلا بعد أن ينضم إليه الفاصل، فإذا انضم إليه الفاصل يتعين نوع ذلك الحيوان، وإلا قبل أن ينضم إليه الفاصل لا يتعين نوع ذلك الحيوان. هذا الحيوان هل هو بقر؟ هل هو إنسان؟ هل هو غنم؟ هل هو طائر؟ لا يتعين. ومن هنا قلنا أن الجنس جنس معنى مبهم. متى يتعين الإبهام؟ من يخرج هذا المبهم من إبهامه إلى التعين والتحصل؟ المخرج له هو الفاصل. كذلك نقول في المقام أن المادة الأولى أولا أنها أمر جوهري لا عرضي، وثانيا أنها استعداد، ولكنه ليس استعدادا لشيء بخصوصه، بل هو محض الاستعداد. فهنا إن وجد الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي ما هو؟ يعني أمر عرضي لا جوهري واحد، وثانيا أنه استعداد لشيء خاص، لا استعداد لا لشيء خاص، فهو استعداد لشيء بخصوصه، فإن النطفة استعداد لأن يتكون منها الإنسان، وليس استعدادا مطلقا. ليست استعدادا أن نقاس، لا يوجد فيها إمكان أن تكون إنسانا وإمكان أن تكون ماذا؟ بقرا. ولكن المادة الأولى يوجد فيها هذا الإمكان، يمكن أن تكون إنسانا ويمكن أن تكون بقرا ويمكن أن تكون حجرا ويمكن أن تكون سماء أرضا وأي شيء آخر. فهناك فرقان أساسيان بين المادة الأولى، وعندنا شيء في الخارج نسميه الاستعداد المطلق. نحن كل ما يوجد عندنا في الخارج وماذا؟ الاستعداد المعين، الاستعداد الخاص لشيء. أنت عندما تضع يدك على أي شيء في عالم المادة تجد فيه استعداد لشيء خاص، أما أين ذلك الاستعداد المبهم؟ لا تحقق له. ثم يضرب السيد العلامة مثال لهذا المطلب، يقول: من قبيل الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. الجسم الطبيعي نحن ماذا عرفناه في الأبحاث السابقة؟ هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولكن امتداد في الأبعاد الثلاثة بمقدار مليمتر واحد؟ بمقدار سنتيمتر واحد؟ لا. متر واحد؟ لا. مليار متر؟ لا. لم يؤخذ فيه حجم معين، لم يؤخذ فيه امتداد معين في الأبعاد الثلاثة. من يعين هذا الامتداد؟ المعين لهذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم، المعين له هو ماذا؟ هو الجسم التعليمي الذي هو الحاجم بتعبير، أو عرض يعرض الجسم الطبيعي بتعبير آخر. الجسم الطبيعي لا يتغير من جسم إلى جسم، وإنما الذي يتغير أي شيء؟ الذي يتغير هو الحاجم الذي هو الجسم التعليمي. فهذا جسم وهذا جسم وهذا جسم، هذه كلها أجسام، ومن حيث الجسم الطبيعي لا يوجد أي تغاير فيما بينها. نعم، التغاير بين هذه الأجسام في ماذا؟ في الجسم التعليمي الذي هو الحاجم. كذلك في المادة الأولى والقوة، فإن المادة الأولى لا تتغير في جميع هذه الأشياء، بل المتغير هو ماذا؟ هو الإمكان الخاص، هو الإمكان الاستعدادي الذي هو عرض من الأعراض. فلهذا إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى في بحث الإمكان هناك هذا المطلب. هذا النسخة اللي عندنا في البيت غير هذه النسخة، لهذا حسب أرقام الصفحات لا يمكن في بحث الأقسام الممكن. قال في صفحة 48 بحسب كتابي، أو الفصل السادس في معاني الإمكان من المرحلة الرابعة، ظاهرا الفصل السادس من المرحلة الرابعة. قال: ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل. هذا يا إمكان الذي يقبل الزوال، يا استعداد الذي يقبل الزوال، الاستعداد الذي هو المادة، أو الاستعداد الذي هو القوة العرض. الذي يبطل هو العرض، وإلا المادة التي هي أمر جوهري هي غير قابلة للبطلان. ذاك باق ولا يتغير في جميع الأجسام. ما هو الاستعداد؟ الذي يبطل هو الاستعداد الخاص. إذن فتلخص مما تقدم. طبعا هذا المطلب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في عبارة النهاية أيضا واضح عند هذا المطلب، يقول: فإن المادة، النهاية صفحة 101، فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شيء من غير تعين شيء منها. لا يوجد أي تعين في المادة، وتعين هذه القوة المستتبع لتعين المقوى عليه عرض، أما ذاك ماذا؟ جوهر. موضوع هذا العرض هو المادة، وبفعلية الممكن المقوى عليه تبطل القوة المتعينة والاستعداد الخاص، وأما والمادة على ما هي عليه من كونها قوة على الصور الممكنة على الفعليات الممكنة. إذن هناك فرقان أساسيان بين المادة الأولى وبين الإمكان الاستعدادي. المادة الأولى أمر جوهري مبهم، والإمكان الاستعدادي أمر أرضي ومتعين. قال وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء، يعني الإمكان الاستعدادي، أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحمل تلك المادة الشيء، قوة ذلك الشيء التي تحملها، عد كله تحمله بلي ها بلي وهو الصحيح، هذه غلط. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها، يعني تحمل المادة قوة ذلك الشيء، هي أي نسبة؟ نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. النسبة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي ما هي؟ الجسم الطبيعي جوهر والجسم التعليمي عرض. الجسم الطبيعي امتداد مبهم والجسم التعليمي امتداد متعين. نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي يعين الامتدادات الثلاث المبهمة في الجسم الطبيعي. وكما ضربنا مثال آخر وهو الحيوان الذي هو جنس، فإنه مبهم ويتعين بواسطة الفارس. ومن الأمور التي نستنتجها من البحوث السابقة أن وجود الحوادث الزمانية لا يخلو عن تغير، لأنه ثبت أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، إذن يخرج من القوة إلى الفعل، إذن يتغيرون. هذا يخرج من القوة إلى الفعل، يعني مرتبة منها هو بالقوة ومرتبة من الوجود هو بالفعل، فلكي يصل إلى الفعل لا بد أن يخرج من القوة. إذن الحوادث الزمانية لا تخلو عن تغير. حس هذا التغير تغير دفعي لو تدريجي، بحثه سيأتي في الفصل اللاحق. المهم الآن نريد أن نثبت بالنحو القضية المهملة أن الحوادث الزمانية لا تخلو عن تغير، سواء كان تغيرا دفعيا أو كان تغيرا تدريجيا، بحثه سيأتي في الفصل اللاحق. خب، هذا التغير في الحوادث الزمانية تارة أن تلك المتغيرات جواهر، وأخرى أن تلك المتغيرات ماذا؟ أعراض، لأن الموجودات في عالم المادة إما جوهر وإما عرض، فتلك المتغيرات إما جواهر وإما أعراض. فإن كانت الحوادث الزمانية المتغيرة جواهر، فالتغير يكون ماذا؟ في صورها النوعية. التراب جوهر من الجواهر، إذا أراد أن يتغير يتغير في ماذا؟ في صورته النوعية، فيكون نبات، ينزع الصورة النوعية للتراب ويلبس الصورة النوعية للنبات، ينزع الصورة النوعية للحجر ويلبس الصورة النوعية للمعدن ونحو ذلك. فإن كانت الحوادث المتغيرة جواهر فالتغير يكون في صورها النوعية، وإن كانت الحوادث الزمانية أعراض فالتغير يكون ماذا؟ في صفاتها، في أحوالها، لا في صورها النوعية. فلهذا قال ورابعا أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير. أي تغير؟ سواء كان تغيرا دفعيا أو كان تغيرا تدريجيا لا ينفك عن تغير. فهذا التغير في صورها النوعية إن كانت تلك الحوادث الزمانية جواهر، أو في أحوالها وصفاتها إن كانت تلك الحوادث الزمانية ماذا؟ أعراض. فإذا كل موجود زماني فهو متغير، إما في صوره النوعية إذا كان جوهر، وإما في صفاته وأحواله إذا كان أعراض. وخامسا أن القوة تقوم دائما بفعلية، وأن المادة تقوم دائما بصورتين، لأنه ذكرنا أن المادة الأولى هي استعداد، الإمكان الاستعدادي هي أيضا استعداد، وفعليتهما معا هو ماذا؟ ذاك فعليته أنه قوة الأشياء، وهذا فعليته أنه قوة الشيء الخاص، وإلا كلاهما ليست له فعلية من نفسه، لا المادة الأولى لها فعلية من نفسها ولا القوة لها فعلية من نفسها. المادة الأولى فعليتها أنها قوة الأشياء، والإمكان الاستعدادي فعليته أنه ماذا؟ أنه قوة الشيء الخاص. إذا كلاهما هو لا بشرط من حيث الفعلية، فإذا أراد أن يوجد في الخارج فالمادة الأولى تحتاج إلى صورة، والإمكان الاستعدادي يحتاج إلى فعليتين، لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بفعلية وصورة، لأن ذاك أمر جوهري فيحتاج إلى صورة، لأن الجوهر لا يقومه إلا جوهر، وهذا أمر عرضي فيحتاج إلى فعلية، فأي فعلية كان؟ فلهذا قال وخامسا أن القوة يعني الإمكان الاستعدادي ذلك الأمر العرضي، أن القوة تقوم دائما بفعلية، لأنها لا بشرط من حيث الفعلية، هي قوة على الشيء الخاص ليست لها فعلية من نفسها، وأن المادة تقوم دائما بصورة نوعية، تلك الصورة تحفظها يعني تحفظ المادة في وجودها، لأن الصورة شريكة العلة للمادة، فإذا حدثت صورة بعد صورة يعني إذا وجدت صورة نوعية ثم وجدت صورة نوعية أخرى قامت الصورة الحديثة مقام الصورة القديمة وقومت المادة، هذا هو الأمر الخامس. وأما الأمر السادس وهو بحث مهم ودقيق أيضا، يقول السيد العلامة نحن إذا جئنا إلى قوة خاصة وفعل خاص نجد أن القوة الخاصة متقدمة ماذا على الفعل الخاص، فإن النطفة قوة خاصة، زيد الذي يريد أن يوجد فيها ماذا؟ فعل خاص. طب إذا نسبنا هذه القوة إلى هذا الفعل، هذه القوة الخاصة إلى هذا الفعل الخاص، أيهما متقدم زمانا وأيهما متأخر زمانا؟ ومن الواضح أن القوة متقدمة زمانا وأن الفعل متأخر زمانا، فلهذا يقول يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، القوة وهي النطفة تتقدم على هذا الفعل الخاص وهو زيد الذي يريد أن يوجد منها تقدما زمانيا، وهذا ما أجرنا إليه بالأمس من أن لكل حادث زماني مادة سابقة عليه، وهذا سابقة زماني تحمل قوة وجوده، فهذه القوة المحمولة في تلك المادة متقدمة زمانا على ذلك الفعل الخاص أو على تلك الفعلية الخاصة. فإذن هذا لا يوجد فيه بحث جديد، ولكن البحث الجديد الذي يريد أن يطرحه العلامة هنا أن مطلق الفعل مو الفعل الخاص، أن مطلق الفعل جنس الفعل هل هو متأخر عن القوة أو أنه متقدم على القوة؟ اتضح أن القوة متقدمة على الفعل الخاص، هذا الفعل الخاص، هذه الفعلية الخاصة. ولكن الآن نريد أن نرى أن الفعلية بما هي فعلية إذا قايتناها مع القوة، فهل الفعلية متقدمة أم القوة متقدمة؟ هنا يقول السيد العلامة أن الفعل، ومراد من الفعل هنا يعني جنس الفعل، مو الفعل الخاص، مو الفعل الخاص الذي قال أن القوة تتقدم على الفعل الخاص، لا، المراد من الفعل هنا جنس الفعل، أي فعل إذا نسبته إلى القوة تجده ماذا؟ متقدم على القوة بكل أقسام التقدم التي انتهينا منها في الأبحاث السابقة. نحن ذكرنا أقسام التقدم كم قسم؟ 8 ذكرنا. يقول كل أقسام التقدم التي ذكرناها هناك فإن جنس الفعل متقدم فيها على جنس القوة. ومن هنا لا بد من استعراض تلك الأقسام 8 ليتضح أنه هل أن جنس الفعل متقدم على جنس القوة أو لا. طبعا إنما فسرت مطلق الفعل بجنس الفعل لأن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه هو الذي فسر أو قال أن المراد من الفعل هنا يعني جنس الفعل، أي فعل كان، مو هذا الفعل الخاص. الإنسان نوع، أي فرد من أفراد الإنسان، هذا عندما نقول الإنسان متقدمون لا نريد أن نقول زيد خالد بكر، نريد أن نقول الإنسان بما هو إنسان. هنا عندما نقول الفعل لا نريد أن نقول هذا الفعل هذا الفعل هذا الفعل، وإنما مرادنا ماذا؟ مطلق الفعل، جنس الفعل، إذا نسبته إلى القوة تجده أنه متقدم عليه بكل أقسام التقدم. بس الإخوة يرجعون معنا إلى أقسام التقدم. القسم الأول من السبق واللحوق هو السبق الزماني، هل أن الفعل سابق على القوة زمانا أو ليس سابقا على القوة زمانا؟ نقول نعم، أن الفعل سابق على القوة زمانا. فعلية الشجرة التفاحة، هذه الفعلية الموجودة لهذه الشجرة سابقة على هذه القوة التي تريد أن تكون منها شجرة الرمان أو ليست سابقة؟ هذه الآن توجد عندنا نواة وهي بالقوة، يمكن أن تكون تفاحا بعد ذلك، يمكن أن تكون رمانا بعد ذلك، هذه الفعلية الموجودة في هذه الشجرة سابقة على هذه القوة زمانا أم لا؟ فإن قلت أساسا لا علاقة بينهما، أقول نعم وهو كذلك، أنا أقول جنس الفعل، لا أتكلم ماذا في الفعل الخاص. نعم الفعل الخاص متأخر رتبة على القوة، ولكن الفعل بما هو فعل متقدم زمانا على ماذا؟ على هذه القوة. فهذا هو التقدم الزماني للفعل على ماذا؟ على القوة. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني ماذا كان؟ السبق بالطابع. في السبق بالطابع ماذا قلنا نحن؟ في السبق بالطابع قلنا تقدم أجزاء العلة الناقصة على ماذا؟ على المعلول. هل الصورة من أجزاء علة المادة أم لا؟ قلنا في الأبحاث السابقة أن الصورة شريكة العلة للمادة. شريكة العلة بينا ما مراد من شريكة العلة، يعني شرط لتحقق وجود المادة، فالمادة معلول، علتها ماذا؟ علتها العقل المجرد، والشرط هو الصورة. الصورة لها فعلية أو ليست لها فعلية؟ فإذا الفعلية وهي جزء العلة صارت متقدمة بالطبع على المادة، وهذا هو التقدم بالطبع. فإذا الفعلية صار لها تقدم بالطبع على المادة. يأتي القسم الثالث وهو السبق بالعلية. علة هذه المادة علتها التامة مركب من ماذا؟ مركب من جزئين، العقل المجرد والصورة التي هي شرط، وكلاهما فعلي، هم العقل المجرد له فعلية وهم الصورة لها فعلية. فإذا الفعلية متقدمة بالعلية التامة على ماذا؟ على المادة، والمادة معلول لهذه الفعلية، فللفعلية تقدم بالعلية على المادة. نأتي إلى القسم الرابع وهو السبق بالماهية أو السبق بالتجوهر. في السبق بالتجور ماذا قلنا؟ قلنا في السبق بالتجور البحث في أجزاء الماهية، يعني البحث في أن الحيوان الناطق هل هو متقدم على الإنسان بحسب أجزاء الماهية أو ليس متقدما على ذلك. يعني أنت تلحظ مفهوم الحيوان وتلحظ مفهوم الناطق، ثم تلحظ ماذا؟ مفهوم الإنسان، تقول هذه الأجزاء متقدمة على الإنسان بالتجوهر بالماهية، وهكذا. الآن تعالوا إلى تعريف المادة والمادة. ماذا نحن عرفنا المادة؟ قلنا المادة جوهر فعليته أنه قوة الأشياء. إذن أخذنا في تعريف المادة ماذا؟ الفعلية، فإذن له تقدم بالتجوهر على المادة. من قبيل الحيوان والناطقية الذي له تقدم بالتجوهر على الإنسان. هذا هو القسم الرابع من أقسام التقدم. نأتي إلى القسم الخامس وهو السبق بالحقيقة. وفي السبق بالحقيقة ماذا قلنا نحن؟ في السبق بالحقيقة قلنا أن ينسب شيء إلى شيء حقيقة وينسب إلى غيره لاتحاده مع هذا الشيء مجازا وبالعرض. وهذه المادة لها وجود أو ليس لها وجود؟ عندما تتحقق لها فعلية المادة ما هي أو ليست ما هي؟ نعم ما هي، أحد أقسام الجوهر. المادة ما هي؟ الماهية لها وجود أو ليس لها وجود؟ نعم وجود. وجودها فعلي أو ليس فعلي؟ نعم فعلي. إذن الفعلية متقدمة بالحقيقة على ماذا؟ على المادة، لأن المادة أيضا موجودة، ولكنه الوجود أولا لوجودها وثانيا وبالعرض لماهيتها. من قبيل ما ذكرنا في وجود الإنسان، قلنا وجود الإنسان موجود حقيقة والإنسان موجود مجازا وعرضا، كذلك في المقام، فإن المادة موجودة ولكن عرضا، ووجودها موجود حقيقة والوجود فعلية. إذن للوجود أو للفعلية تقدم بالحقيقة على ماذا؟ على القوة والمادة. نأتي إلى القسم السادس وهو السبق بالتقدم، السبق بالدهر. وفي السبق بالدهر ماذا قلنا؟ قلنا أنه متقرر عدمه في مرتبة علته. المادة ممكنة أو ليست ممكنة؟ نعم ليست حادثة زمانا، ولكن ممكنة أو واجبة؟ ممكنة، فإذا تحتاج إلى علة. ما علتها؟ فعلتها إما الواجب إما عالم العاقل إما عالم المثال. أيا فرضت العلة فهي مسبوقة بعدمها في رتبة العلة. يعني في عالم المثال نحن لا يوجد عندنا مادة، فإذا وعالم المثال فعلي أو بالقوة؟ لا فعلي. إذن الفعل متقدم على المادة تقدما بالدهر. نأتي إلى القسم السابع وهو السبق والتقدم بالرتبة. السبق والتقدم بالرتبة لا إشكال ولا شبهة أن الفعلية لها سبق بالرتبة على ماذا؟ على القوة، لا أقل في الواجب وما عدا، فإن الله سبحانه وتعالى في الفعل وما عداه بالقوة، يعني عالم المادة فإنه بالقوة. فإذا هناك تقدم بالرتبة من الله سبحانه، تقدم بالرتبة للفعلية على المادة. وأما التقدم بالشرف أيضا واضح. فتلخص مما تقدم أن السيد العلامة عندما يقول وأن مطلق الفعل يعني جنس الفعل يتقدم على القوة، يعني على جنس القوة بجميع أنحاء التقدم، من علي وطبعي وزماني ودهري وغيرها من أقسام التقدم التي أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. وأما الفصل الثاني في تقسيم التغير، يقول قد عرفت. أين عرفت؟ في الأمر الرابع الذي ذكرناه، أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير. الآن نريد أن نبين أقسام التغير. يقول أن التغير على قسمين، إما تغير دفعي وإما تغير تدريجي. والإخوة بعد يتذكرون نحن في بحث بيان المقولات، هناك بينا في المقولات النسبية إذا يتذكر الإخوة في المقولات النسبية السيد العلامة بعد تعرض لهذا البحث مفصلا في صفحة 77 بحسب كتابي في الفصل 11 في المقولات النسبية من المرحلة السادسة، الفصل 11 من المرحلة السادسة. قال فهو هيئة حاصلة، أما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وكونه في الزمان أعم من كونه في نفس الزمان كالحركات، أو في طرف الزمان وهو الآن كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانتقال والمماسة ونحوها. هنا نقول أن التغير إما دفعي وهو الذي يقع في طرف الزمان، يعني يقع في الآن، وقلنا أن المراد من الآن هنا ليس الآن العرفي، لأن الآن العرفي أيضا مقدار من الزمان، وإنما المراد من الآن هنا الآن الفلسفي الذي هو منتهى إليه الزمان. أين ينتهي الزمان يسمى آن بالاصطلاح الفلسفي، من قبيل أين ينتهي الخط يسمى نقطة بالاصطلاح الفلسفي. فهو أمر عدمي، لا أنه أمر وجودي، ولكن يكتسب الوجود لأنه حد للوجود من قبيل الماهية. الماهية ليست عدم ولكنها أمر عدمي لأنها حد الوجود. ولكن لماذا نقول أنها موجودة؟ لأن المحدود، لأن الحد متحد مع محدوده. الموجودات المتغيرة على قسمين، إما تغيرها بمقدار يأخذ الزمان، فهذا التغير يسمى تغير تدريجي، يعني ينطبق على الزمان ويكون له امتداد زماني. وإما أن التغير ماذا؟ وإما أن التغير لا يقع في الزمان بل يقع ماذا؟ في طرف الزمان. شوفوا أن هذا الجسم لو فرض أنه متحرك من هنا، هذه الحركة التي الآن يقطعها هذا وجود هذه الحركة في الزمان، وجود هذه الحركة في الزمان إلى أن ينتهي إلى هنا. هنا عندما يصل إلى هنا هذا حصل له تغير، وهو أنه كان متحرك والآن صار ماذا؟ ساكن. ولكن هذا التغير الذي حصل له واقعا في الزمان لو غير واقعا في الزمان. هناك أقمنا برهان على أنه هذا الاتصال، هذا الانفصال، هذا الوقوف، هذه المماسة ونحو ذلك، هذه لا يعقل أن تقع ماذا؟ في الزمان، بل تقع في طرف الزمان، لأنه إذا قلنا أنه يقع في الزمان نسأل أنه في أي زمان يقع. تقول في الثانية، خب الثانية قابلة للتقسيم إلى 100 أو 60 ثالث، وفي أي مقدار من هذه 60 درجة وقع؟ إن قلت وقع في الأولى إذا لا معنى لأن تقول وقع في الثانية، 59 منها لم يقع فيها. إن وقع في الأخيرة لا معنى لأن تقول أنه وقع في 59 الأولى، بعد كان متحركا. فإذا الاتصال هل وقع في الزمان أو لم يقع في الزمان؟ إن قلت أن الاتصال وقع في الزمان أي مقدار من الزمان؟ إلى أن نصل بالبرهان الذي بيناه في محله أن الاتصال اتصال شيء بشيء، انتصال شيء عن شيء، مماسة شيء لشيء، هذه كلها لا تقع في الزمان وإنما تقع في طرف الزمان. وهذا ما يسمى عندهم بالتغير الدفعي، يعني ما يقع في طرف الزمان في قبال التغير التدريجي الذي يقع في الزمان ويكون له امتداد زماني. قال قد عرفت، يعني في الأمر الرابع المتقدم، أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل، من لوازمه ماذا؟ حصول التغير، وهذا ما ذكرناه في الأمر الرابع. هذا التغير إما في ذات الشيء إذا كان جوهرا، وإما في حال الشيء إذا كان ماذا؟ عرضا. هذا إشارة إلى ما ذكرناه هناك أن هذه المتغيرات إما جواهر فيكون التغير في صورها النوعية، وإما أعراض فيكون التغير في أحوالها. حصول التغير إما في ذاته إذا كان جوهر، أو في أحوال ذاته إذا كان أعراض. لا يخلو عن تغير. أي تغير؟ قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن حصول التغير إما دفعي كالاتصال والمماسة ونحو ذلك وأشرنا إليه في محله، وإما تدريجي يعني ينطبق على الزمان أو ينطبق الزمان عليه، والثاني هو محل الكلام ويصطلح عليه بالحركة، وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. أما خروج الشيء من القوة إلى الفعل دفعة هذا لا يطلق عليه حركة. إذن من هنا يتضح أن بحثنا ليس في مطلق التغير، وإنما بحثنا في التغير التدريجي، فيكون هذا القيد أيضا احترازيا عن التغير الدفعي، لأن التغير على قسمين، إما تغير دفعي وإما تغير تدريجي، ونحن بحثنا في القوة والفعل عن التغير التدريجي الذي هو الحركة. أكيد العلامة يشير إلى مطلب هنا، وهو أن الحركة من عوارض الجسم، والجسم أين يبحث عنه، في الفلسفة أم يبحث عنه في علم الطبيعية؟ إذا تتذكرون نحن قلنا في الفلسفة نثبت أن الجسم الطبيعي موجود، أما ما هي عوارضه؟ بعد ليس من اختصاص الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود لا عن موجود خاص، لا تبحث عن عوارض الموجود الخاص، والجسم الطبيعي موجود بما هو موجود أو موجود خاص. ومن الواضح أن الجسم الطبيعي موجود خاص لا أنه موجود بما هو موجود، فإذا عوارضه لا تدخل في البحوث الفلسفية. والحركة من عوارض الجسم لو من عوارض الموجود بما هو موجود، الحركة من عوارض الجسم، إذا لماذا يبحث عنها في الفلسفة؟ هنا المصنف تبع لصدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يقول تارة ننظر إلى الجسم، إلى هذا الشيء وهو الجسم الطبيعي بما هو موجود خاص، وأخرى ننظر إليه بما هو موجود. هذا وجود أو ليس وجود؟ نعم وجود. إذا لاحظنا الحركة بما هي نحو من أنحاء الوجود، لأن الموجود على قسمين، إما ثابت ليس بسيان، وإما موجود سيال تدريجي. إذا لاحظنا الموجود بما أنه ينقسم إلى ثابت وسيال، فالحركة تكون من عوارض ماذا؟ من عوارض الموجود بما هو موجود، فيكون البحث عنها بحثا فلسفيا. وأما إذا لاحظنا الحركة بما هي عرض من أعراض الجسم الطبيعي، فالبحث عن الحركة يكون ماذا؟ بحثا عن الطبيعيات، بحثا مسألة من مسائل علمي الطبيعيات. وهذا ما كان إلى قبل صدر المتألهين. إلى قبل صدر المتألهين كان البحث عن الحركة داخل في طبيعيات الفلسفة، وبعد أن جاء صدر المتألهين وأثبت أن الوجود أيضا متحرك كما سيأتي في الحركة الجوهرية، أن الوجود أيضا متحرك، أثبت مسألتين: أولا أصالة الوجود، وثانيا ماذا؟ وثانيا أن الحركة الجوهرية متحققة، فقال أن الوجود متحرك ثابت. عند ذلك أخرج مسألة البحث عن الحركة من الطبيعيات وأدخله أين؟ في الفلسفة. لماذا؟ لأن الحركة هي من عوارض الموجود بما هو موجود. نعم هو من عوارض قسم من الوجود، لكن لأقسام الوجود. ونحن لا نشترط في محمولات المسائل الفلسفية أن يكون المحمول مساويا لموضوع الفلسفة، بل قد يكون أخص من موضوع الفلسفة. مثاله أنت تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، خب الممكن كل الوجود لو بعض الوجود، واضح انه قسم من اقسام الوجود، ولكن تبحث بحثا اخر تقول الممكن اما جوهر واما عرض. طب الجوهرية والعرضية بحثها اين؟ في الفلسفة او في غير الفلسفة؟ مع انها مختصة بقسم من اقسام الوجود لا بكل الوجود. كذلك هنا نقول الوجود اما ثابت او سيال، ثم السيال هو المتحرك، فنبحث عن احكام الوجود المتحرك الذي هو الحركة. طبعا حكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه خالف صدر المتألين في هذه المسألة، يعني تبعا للمدرسة المشائية بحث الحركة في الطبيعيات المنظومة، وإن كان كل من جاء بعد صدر المتألين بحث الحركة في مسائل الفلسفة لا في مسائل الطبيعيات. فلهذا يقول السيد العلامة والثاني وهو التغير التدريجي هو الحركة. ما هو؟ قال وهي أي الحركة نحو وجود تدريجي للشيء، يعني الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، وجود غير قار، مو أنه وجود قار. ينبغي أن يبحث عنها أي في الحركة من هذه الجهة، يعني من جهة أنها نحو وجود الشيء لا من جهة أنها عرض من أعراض الجسم الطبيعي، لأنها من جهة أنها عرض من أعراض الجسم الطبيعي لا يبحث عنها في الفلسفة، وإنما تكون مبحوثا عنها في الطبيعيات. هذا قوله من هذه الجهة، يعني من جهة أن الحركة نحو وجود تدريجي للشيء يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى. الفصل الثالث في تحديد الحركة يقول قد تبينت الفصل السابق، ومما اتضح مما سبق أنه ما هو تعريف الحركة. وتعريف الحركة اتضح خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، إلا أنه يقال قد عرف، يقول قد عرفت الحركة بتعاريف أخرى. قد تبينت الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن شئت فقل، تعريف آخر، وإن شئت فقل هي الحركة هي تغير الشيء تدريجا. ثم يقول السيد العلامة بين قوسين والتدريج معنى بديهي التصور بإعانة الحس عليه. لماذا عرف التدريج بهذا الشكل؟ لماذا قال أن التدريج معنى بديهي التصور بإعانة الحس عليه؟ هذا التعريف وهو تغير الشيء تدريجا، نحن عندما نأتي إلى التدريج نريد أن نتعرف على التدريج. ما هو التدريج؟ ما هو؟ هو وقوع الشيء ما كان له آن في الوجود، يعني ما كان آني الوجود. تدريج يعني أنه في الآن الأول وغيره في الآن الثاني، كونه في الآن الأول وغيره في الآن الثاني وفي الآن الثالث وفي الآن الرابع. تدريج ما هو معناه؟ قلنا فيما سبق التدريج في الآن الأول هو في نقطة، في الآن الثاني هو في نقطة ثانية، في الآن الثالث هو في نقطة ثالثة، في الآن الرابع هو في نقطة الرابعة. إذن التدريج لكي يتضح معناه لابد أن نتعرف على ماذا؟ على الآن. خب الآن هو ماذا؟ كيف نتعرف على الآن؟ لابد أن نتعرف على الزمان، لأن الآن هو طرف الزمان. خب الزمان كيف نتعرف عليه؟ فيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد أن الزمان والحركة شيء واحد، ولكن الاختلاف بينهما بالتعين والإبهام، فإن الحركة أمر مبهم والزمان يعين مقدار الحركة. إذن لكي نفهم الآن نحتاج إلى فهم الزمان، ولكي نفهم الزمان نحتاج إلى فهم الحركة. إذن فهم التدريج يتوقف على فهم ماذا؟ الحركة، فيلزم التوقف. لأنه نحن في دفترنا تعريف الحركة، قلنا الحركة هي تغير الشيء تدريجا، وتبين أن التدريج المأخوذ في تعريف الحركة متوقف على فهم ماذا؟ معنى الحركة، فيلزم الدور. هذا الإشكال ذكره الحكيم السبزواري في منظومته. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، يقول نحن لكي نفهم التدريج لا نحتاج إلى هذا الاستنباط والتسلسل، بل التدريج معنى بديهي التطور فلا يتوقف على فهم الحركة. واضح المطلب أم لا؟ السيد العلامة يريد أن يقول فهم التدريج لا يتوقف على فهم الحركة. لماذا؟ لأن التدريج معنى بديهي التطور، فإذا كان معنى بديهي التطور بعد لا يتوقف على شيء آخر. لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن المفاهيم على قسمين، بديهية وماذا؟ وتصديقية. التصورات إما بديهية يعني فهمها لا يتوقف على فهم شيء آخر، وإما غير بديهية يعني نظرية فهمها يتوقف على شيء آخر. يقول السيد العلامة التدريج معنى بديهي لا يتوقف فهمه على فهم مفهوم آخر، فلا يتوقف فهم مفهوم التدريج على فهم مفهوم الحركة. فلهذا قال والتدريج، هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أن أخذ التدريج في التعريف يلزم منه الدور. أجاب السيد العلامة أنه لا يلزم الدور، والتدريج معنى بديهي التصور، ولكن بديهي التصور يحتاج إلى الحس أو لا يحتاج إلى الحس. وبعبارة أخرى التدريج معنى عقلي، ولكنه يتوقف على أن يؤخذ من الحس. ومن هنا قالوا أن الحركة تفهم ولا ترى. أنت عندما تجد أن هذه الكرة متدحرجة من فوق إلى أسفل، تقول هذه الكرة إن كانت واقفة ساكنة فكانت ينبغي أن تكون في الآن الثاني في نفس المكان الذي هي في الآن الأول، وفي الآن الثالث هي في نفس المكان الذي في الآن الأول، وفي الآن الرابع هي في نفس المكان الذي في الآن الأول. وحيث أني أجدها في الآن الأول في مكان، في الآن الثاني في مكان، في الآن الثالث في مكان، إذن أستكشف ماذا؟ أنها ليست واقفة وساكنة، بل أنها متحركة. ولكن الحركة إنما فهمها العقل معنى عقلي، ولكن ماذا؟ بإعانة من الحس عليه. الحس يعينك على أن تفهم هذا المعنى البديهي التصور. وقد عرفها المؤلف الأول يأتي.